الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذه الآية الكريمة هي الآية 41 من سورة المائدة، يخاطب الله جل وعلا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله يا أيها الرسول. وقد خاطب الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم بيا أيها النبي بآيات كثيرة، وخاطبه جل وعلا بقوله يا أيها الرسول في آيتين، هذه الآية وفي قوله جل وعلا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وخطابه جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بقوله يا أيها الرسول خطاب تشريف وتكريم له صلى الله عليه وسلم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، لا يحزنك، لا تحزن لهذا ولا تهتم ولا تبالي ولا تضجر، الله ناصرك ومؤيدك ومظهر دينك ولو كره الكافرون. لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، صنفان من الناس وهم أشد الناس عداوة للمؤمنين، هم الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، هؤلاء صنف وشرهم على المؤمنين عظيم وخطرهم كبير، ولذا فضحهم الله جل وعلا وحذر منهم في آيات كثيرة. ذكر الكافرين في صدر سورة البقرة في آيتين، وذكر المنافقين في 13 آية، وما ذاك إلا لخطرهم على المؤمنين. هؤلاء صنف، وصنف ثاني من الذين هادوا اليهود، وهم مشهورون بالدس والكذب والافتراء والتقول والخيانة والغدر، أوصافهم ذميمة قبيحة، اتصفوا بأكثر الصفات الذميمة الرديئة. هؤلاء يتأثر لهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم طائفة منهم أظهروا الإسلام ورأوا من البراهين القوية البليغة الدالة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لم يؤمنوا. النوع الثاني يهود أهل كتاب يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، ومع ذلك أعلنوا تكذيبهم إياه وأنه ليس هو الموصوف في كتبهم، وهم يعرفون يقينا أنه هو عليه الصلاة والسلام. فالكفر منهم فظيع من الطائفتين، ولذا هم أشد عذابا وأشد مقتا من المشركين، لأن المشركين مشركون على جهل وما عندهم علم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعندهم من العناد والكفر الشيء الكثير، لكنهم ليسوا مثل من يعرف حقيقة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من يعرف الآيات والبراهين الدالة على صدق المنافقين. فعز الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا من باب التعزية والتأنيس له. لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من هؤلاء الطائفتين، من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. المنافقون يعملون الأعمال الظاهرة أعمال المسلمين وينطقون بالشهادتين، لكنهم كفار في قلوبهم، ولهذا صاروا في الدار الآخرة في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. فهم أشد عذابا من الكفار، لأن الكافر معلن كفره، وهؤلاء يختلون الناس يظهرون أنهم مسلمون وأنهم مع المسلمين وأنهم مؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم، ويحضرون مجالسه ويخرجون معه للجهاد ويصلون معه، وهم يفعلون هذا بظاهرهم دون بواطنهم. ولم تؤمن قلوبهم، والإيمان الكامل ما كان بالقلب واللسان والجوارح، إذا اختل واحد منها ما نفع. إيمان بالقلب بدون اللسان والجوارح هذا كذب، ما يكون. إيمان باللسان والجوارح دون القلب هذا نفاق. فهؤلاء قالوا بألسنتهم ووثق بهم المسلمون يظنون أنهم منهم، وهم أشد عداوة لهم من غيرهم. قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. يرون الدلائل البينة الواضحة الدال على صدقه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقولون فيما بينهم إذا خلى بعضهم لبعض ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ويقول قائلهم إن كان محمد ما يقوله حق فنحن شر من الحمير، وهم أسوأ حالا من الحمير والعياذ بالله، لأن الحمير وإن بعثت فإنها لا جنة لها ولا نار، وهؤلاء هم وقود النار والعياذ بالله، فهم يعرفون ما في نفوسهم نحو النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يعتقدون أنه كاذب، يقولون إن كان صادق فنحن شر من الحمير، من الذين من قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا اليهود سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين، سماعون للكذب يعني يستمعون وينصتون ويعجبهم الكذب على الله وعلى رسوله، ويشجعون المنافقين ويحرضون المشركين على قتال المسلمين، ويقولون للمشركين أنتم أهدى سبيلا من محمد وصحبه، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين، سماع يعني يسمع، وهذا السماع يصلح في الأخذ والعطاء، يسمعون ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيذهبون به إلى شياطينهم ورؤسائهم فيحرفونه ويعدل ويضيفون إليه وينقصون منه، ويزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شيئا لم يقله. سماعون لقوم آخرين، يسمعون من يهود خيبر أو يهود فدك ما يقولون، ثم يأتون يلقون الشبه والشكوك على النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام رضي الله عنهم، فهم يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم وينقلونه إلى شياطينهم، ويستمعون من شياطينهم ويأتون به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، لأن هؤلاء يأتون يحضرون مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، لقوم آخرين من اليهود، يهود فدك أو يهود خيبر، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، الكلم الذي يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم كله حق وكله عدل وكله مستقيم وكله حسب وضع الله جل وعلا له، فيذهبون به ويحرفونه وينسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، يقولون إن أعطاكم وقال لكم ما يناسبكم وهو كذا وكذا فاقبلوا منه، وإن أراد أن يحكم فيكم بغير هذا الحكم فاحذروه ولا تقبلوا منه. اليهود في شريعتهم الرجم للزانيين، فكانوا إذا زنى فيهم الضعيف الذي لا مركز له ولا قيمة له في المجتمع أقاموا عليه الحد، وإذا زنى فيهم الشريف والغني تركوا الحد ما أقاموا عليه، فتشاوروا بينهم وقالوا ينزل علينا العقاب، وخافوا من نقمة الله جل وعلا، فقالوا هلما نفرض عقوبة متوسطة ننفذها على الغني والفقير، على الشريف والوضيع، وهو الجلد وتسويد الوجه وإركابهم على دابة الزانيين ملتقي الظهور، وينادى بهم يفضحون، قالوا هذه نجعلها على كل زان، غني أو فقير، شريف أو وضيع. فمشوا على هذا. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قالوا فيما بينهم هذا نبي دينه سمح وسهل، دينه الرحمة، فيه الرحمة والعفو، نرفع إليه أمر الزنات لعله يفرض عليهم مثل ما حنا فارضين، الجلد وتسويد الوجه والتشهير بهم، ثم يكون عذرنا أمام الله بأنه حكم نبي. وإن طلب الرجم أو أراد أن يرجم فلا نقبل منه. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا أبا القاسم هذان زنيا عندنا فنريد أن تحكم فيهم، علما بأننا نحكم فيهم كذا وكذا نحن. فقال والرجم؟ قالوا ما عندنا رجم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ائتوا بالتوراة، والتوراة كتاب الله جل وعلا منزل من السماء، تكلم الله جل وعلا به لكنهم حرفوه. فأتوا بالتوراة فقال للقارئ اقرأ، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يقرأ ولا يكتب. ففتح التوراة وقرأ الآية التي قبل آية الرجم والآية التي بعدها، وقال هذا الذي عندنا. وكان عبد الله بن سلام رضي الله عنه أحد أحبار اليهود الذين أسلموا، قال قل له يا رسول الله ارفع يده، فرفع يده فإذا آية الرجم تلوح، فحكم في الزانيين في الرجم بحكم الله جل وعلا في التوراة. وهذا ما تواطأ عليه اليهود فيما بينهم، يهود خيبر ويهود فدك مع يهود المدينة، قالوا اعرضوا على محمد الحد هذا، إن أقر الذي نحن ماشون عليه حسن، وإن طلب أو أراد الرجم فلا تقبلوا منه. فعرضوا عليه ذلك فحكم فيهم صلى الله عليه وسلم بالرجم. ويقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كنت ممن رجمهما، رجم الزانيين. فكان الرجل يعطف ويحن على المرأة حتى يقيها الحجارة، حتى قتلوهما بالحجارة. والرجم ضرب الزانيين بالحجارة حتى الموت، يقتل شر قتله والعياذ بالله. فضحهم الله جل وعلا بما تواطؤوا عليه بأنهم يعرضون الأمر على النبي، فإن أتى بما يريدون قبلوا وإلا فلا يقبلوا. يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا، يعني الذي تريدونه، فخذوه واقبلوا منه، وإن لم تؤتوه، لم يعطكم ما تريدون، فاحذروا لا تقبلوا منه شيئا. قال الله جل وعلا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. هؤلاء أراد الله جل وعلا كونا وقدرا فتنتهم وضلالهم. ومن يرد الله أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا ولا يقبل الحق. فهذه الإرادة يعبر عنها العلماء رحمهم الله لأنها الإرادة الكونية القدرية، وهناك الإرادة الدينية الشرعية. فالإرادة الدينية الشرعية يعني ما مرادفة للمحبة، وهي ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه. والإرادة الكونية القدرية فيها ما يحبه الله وفيها ما لا يحبه الله، والمرء ما يخرج من إرادة الله الكونية القدرية. واجتمعت الإرادتان الكونية القدرية والإرادة الشرعية في المؤمن، أراد الله كونا وقدرا له الإيمان فآمن، وأما الكافر فأراد الله جل وعلا له الإرادة الكونية القدرية وهي عدم الإيمان، وأمره جل وعلا بالإيمان فلم يؤمن، وهو يعلم سبحانه أنه لن يؤمن، لأنه يعلم جل وعلا ما العباد عاملون قبل أن يخلقهم. ومن يرد الله فتنته، يعني هلاكه في الفتنة والامتحان والاختبار، فلن تملك له من الله شيئا، ما تملك شيئا يا رسولنا، وإنما الشيء بيد الله جل وعلا. فحرص صلى الله عليه وسلم كل الحرص على هداية عمه أبي طالب ولم يهتدي، لأن الله جل وعلا لم يرد له ذلك. فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يهديهم، ما أراد الله هدايتهم، بل أراد جل وعلا إضلالهم وشقاوتهم، لأنه يعلم حالهم أنهم ما يقبلون الهدى. لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لم يرد الله جل وعلا أن يجعل قلوبهم طاهرة ونقية بالإيمان، وإنما جعلها نجسة خبيثة بالشرك والكفر. لهم في الدنيا خزي، الفضيحة والعذاب والغلبة، مغلوبون، ولهم في الآخرة عذاب عظيم، عذاب شديد، لأن عذابهم أشد أنواع العذاب لكونهم عندهم العلم ولم يعملوا به. ولهذا أمرنا الله جل وعلا أن نسأله النجاة والسلامة من طريق المغضوب عليهم وهم اليهود، ومن طريق الضالين وهم النصارى. فاليهود عندهم العلم ولم يعملوا به فغضب الله عليهم ولعنهم، والنصارى يعبدون الله على جهل وضلال فهم ضالون هالكون، وضلال وطغيان وظلم. اليهود أشد، لأن عندهم العلم ولم يعملوا به. ولذا قال بعض العلماء رحمهم الله: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى والعياذ بالله. فقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة؟ قالوا: نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها آية، فأتوا بالتوراة. فأتوا بها فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع فإذا آية الرجم، قالوا: صدق. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. و